الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من